الاثنين. نشرنا في هذه الليلة مباركة عن نستضيف قول أبو محمد ليحدثنا حول موضوع هل إنكار المنكر يحدث استثناء أم لا؟ نعم. فلنتفضل وشكرنا. جزاك الله خير ويبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا بد لنا دائما وأبدا في مبتدأ كل كلمة وفي كل حال أن نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، فإن الله جل وعلا هو المحمود على كل حال والمحمود بكل لسان، فله الحمد سبحانه وتعالى وله الشكر. ابتدأ كتابه بالحمد واختتم خلقه بالحمد، فله الحمد والشكر. ومما يحمد الله جل وعلا عليه، بل إن من أعظم ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه، هو أن هدانا للإسلام. ثم ليس هذا فحسب، فأنت تعلم أن النسبة إلى الإسلام نسبة عامة. ثم بعد أن يهتدي المكلف إلى الإسلام تفترق به السبل والطرق. هذه قضية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، ولا يمكن لعالم أو ناصح أو صادق أو مخلص أن يهمل النظر فيها، بمعنى أنه يريد أن يقول إسلام إسلام إسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم لا يريد بعد ذلك أن يحدد هذا الإسلام الذي يتكلم عنه. أي إسلام تريد؟ هل الأمة اليوم كلها على وجهة واحدة في اعتقاداتها، أو في فهمها للقرآن، أو في فهمها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال نعم فقد كذب الواقع وخالف الشرع، لأن الشرع قد أخبر بأن هذه الأمة المباركة العظيمة التي هي خير أمة أخرجت للناس لا بد وأنها ستفترق. هكذا جاءنا خبر السماء، فقد استنبط هذا المعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، استنبطوه من الآيات من في مثل قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال أبو هريرة: هي هذه الأهواء. فاستنبطوا هذا المعنى من القرآن. وأما السنة فيكفيك أن تطالع في أي كتاب من كتب السنة أو كتب الحديث، فستجد الأحاديث الكثيرة التي تبين أن هذه الأمة ستفترق. وأشهر هذه الأحاديث وأقساها وأشقها وأثقلها على أهل البدع وأحلاها وأحسنها وأعظمها عند أهل السنة هو قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو خبر، فلا بد أن يقع موجب هذا الخبر شئنا أم أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذه الحقيقة في أحاديث كثيرة، ونحن اليوم نجد الدندنة والكلام الكثير حول الإسلام الإسلام الإسلام، لكن أي إسلام هذا الذي يراد أن نتدين لله جل وعلا به؟ وأي وجهة في فهم القرآن والسنة نريد أن ننصح الأمة بها وننصح أنفسنا قبل الأمة بها؟ فهنا يبتدئ الطريق يتنوع ويتلون بالناس. فهناك قوم يقولون: يكفينا إسلام دون الدخول في تفصيل، فكل من انتسب إلى القبلة فهو مسلم، وإن أتى بناقض أو وإن انحرف في فهم القرآن والسنة عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض الوجهات تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم وتعتبرهم قد خرجوا عن الإسلام، فتبتدئ والطرق تتفرق بالناس. طيب، أي الطريق من هذه الطرق كلها يجب علينا شرعا أن نتمسك به ويكون هو الوجهة الشرعية الصحيحة التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا حتى نستقيم على أمره ونهيه؟ فبمثل ما أخذنا حقيقة الافتراق ووقوعها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أيضا أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه فنأخذ منه الهدى. فالذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وصف قال كلها في النار إلا واحدة، ثم ذكر شروط في هذه الواحدة. فمن استوفى هذه الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا وقصدا وفي كل باب، فيكون أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاستقامة على الحق وبالنجاة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمقصود أن سمة الحق أنه يضطرد ولا يضطرد. أنت أخذت بقضية أو بأصل اتضح لك بالأدلة الشرعية أنه حق، فتطبقه أول ما تطبقه على نفسك. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أراد أن يأمر الناس بشيء التفت إلى أهله فأمرهم ونهاهم قبل أن يبدأ ويأمر الناس، فتبدأ بنفسك، ثم بعد ذلك تبدأ بالمقربين منك، وهكذا حتى يكون الحق مضطردا ويكون الناس مجتمعين على السنة المحضة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما أن يحابي صاحب السنة القريب منه أو أن يحابي نفسه فيلزم الناس بشيء ثم هو لا يلتزمه، أو أنه يجعل ما يطبقه من بعض الأشياء منطبقة على البعيدين منه والقريبين لا يتركهم، فيكون هنا بداية للخيانة، تكون هنا بداية خيانة أمانة العلم والدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وانظر إلى هذا التشبيه الجميل، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، يعني أنت إذا جلست مع أخيك المؤمن كأنك تجلس أمام المرآة، فماذا ترى في المرآة؟ ترى صورة نفسك. فهذا عند أهل العلم يفسر بمعنيين. أحدهما أن أخاك هذا يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، فيكون لك كالمرآة التي تنظر فيها فتصحح من حال نفسك أو هندامك، لأنه يأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر، ما يسكت عنك، يجاملك على حساب مصلحتك الدينية، يراك الشياطين تتخطفك أو يراك فيك خطأ أو يراك فيك شيء ثم يسكت. لماذا؟ لأنك قريبه أو صاحبه أو مناصره أو غير ذلك. هذا لا يصلح. فهذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني عند أهل العلم يقولون أنك ترى أخاك هذا فترى من هديه ومن مسلكه ما تصحح أنت عليه هديك ومسلكك، فيكون لك كالمرآة. فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن. هذه الصورة المصغرة بين الأخ وأخيه كبر دائرتها وطبق موجبها، تعلم بعض ما أوجبه الله تبارك وتعالى على الجماعة المسلمة كلها، بمعنى أنه إذا كان ثمة منتسب إلى السنة وهذا المنتسب إلى السنة بدر منه خطأ، بدر منه شيء غير صحيح، فهل وأنت تعلم أن هذا مخالف للشرع، فهل يكون من الحكمة أو من الخير أو من البركة لك وله أن تسكت عما تراه في أخيك، أم أن الخير والبركة هي أن تنصحه وتبين له؟ لا ريب أن عموم المؤمنين الذين يعلمون ما جاء في هذا الباب من النصوص المحكمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن هذا الأمر عام، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والمنكر لفظ عام يدخل فيه الشرك، يدخل فيه البدع، يدخل فيه الأفهام السقيمة لمسائل الشرع المخالفة للصواب، يدخل فيه المعاصي، هذا لفظ عام، كما أن المعروف لفظ عام، يدخل فيه توحيد الله جل وعلا، يدخل فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى، يدخل فيه كل ما شرعه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الصالحة. إذن فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا أصل بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا عام لا يستثنى منه أحد. وأنا أضرب لكم مثالا جميلا عظيما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر هو عمر الخليفة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كان على المنبر يوم الجمعة خطيبا رضي الله عنه وأرضاه، وهو على منبر الجمعة دخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه متأخر، فلما رأى عمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد دخل متأخرا والناس حضور كثيرين كلهم يحضرون الجمعة، فبادر رضي الله عنه وأرضاه إلى عثمان وهو على المنبر يقول يا عثمان، يعني ينكر عليه أنه تأخر وهو يفترض فيه أن يكون قدوة للناس رضي الله عنه وأرضاه. فقال عثمان معتذرا ما كدت أن أتوضأ حتى جئت، يعني دهمتني الصلاة غفلت عنها لم أتعمد أن أتأخر، فلما ذكر الوضوء فقط تبين أنه قد ترك ماذا؟ غسل الجمعة. فهل سكت عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ بادر إليه قال والوضوء فقط، يعني لم تغتسل؟ ينكر عليه بحضرة من؟ بحضرة المسلمين. ومن ينكر على من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه ينكر على عثمان. طيب عمر رضي الله عنه أرضى أحد علماء الصحابة، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم خصه هو خاصة، وأخيه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بأحاديث خاصة تدل على فضلهما في العلم. أن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضلا عن الحديث الذي عمم فيه صلى الله عليه وسلم هديه وجمعه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فعمر في العلم وفيما يختاره في مسائل الدين ليس كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا عمر ينكر على عثمان وهو الداخل، والحديث في صحيح مسلم. إذن إذا وقف المؤمن وتأمل في هذا الحديث وتأمل في ذاك المجتمع وتأمل في هذه الحادثة مليا بقصد حسن، فالقصد الحسن هو مفتاح كل خير، ثم بإحضار العقل والذهن، ولا يحضر العقل والذهن إلا بحضور القلب، إلا من ألقى السمع وهو شهيد، إلا من ألقى السمع وهو شهيد، أي شهيد حاضر القلب. فيعلم المتفقه نفسه أنه لا يفتح فقط مداركه العقلية والنظرية، فإن العقل وحده لا يكفي في أن تهدى إلى الحق، بل لا بد إذا أردت أن الله جل وعلا ينفعك بعقلك هذا أن تفتح قبله قلبك. القلب إذ لم يفتح ولم يكن فيه نور يستضاء به، فاعلم أنك لن تنتفع بعقلك مهما كنت ذكيا، بل قد يكون عقل الذكي هو سبب هلاكه، لأنه يعول عليه ويعتمد عليه، ثم يكله الله جل وعلا على نفسه إلى نفسه، وذاك هو الخذلان. العلماء عرفوا الخذلان بماذا؟ أن يكلك الله إلى نفسك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن لا يكله إلى نفسه. إذن فيجب أن تحضر القلوب مع العقول، وأن يكون هذا الإحضار يقصد به أن يعرف الحق ليعتقد ويعمل به، حتى لو كان خلاف هوى النفس، وحتى لو كان خلاف حظوظ النفس. أما الذي يجعل عقله حاكما ويجعل هواه مقدما، فهذا قد حكم على نفسه بفتح أبواب الضلال والشر، عياذا بالله تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الأهواء والفتن. فهذا الحديث عند التأمل به تجد أن هؤلاء الصحابة الكرام في مسألة من المسائل ما يتردد عمر رضي الله عنه وارضاه، لماذا لم يفكر يقول: لا أخشى أن أنكر على عثمان فيتفرق المسلمون، أخشى أن أنكر على عثمان فيكون ذلك ذريعة للمنافقين لشق صفوف المؤمنين، أخشى أن أنكر على عثمان فيقع في نفسه أن أنكرت عليه في الملأ فيرد الحق عليه ولا يقبله. كل هذه الافتراضات التي يتفنن فيها الناس اليوم، يتفننون في إيرادها حتى تمنع النصيحة في الدين، وحتى لا ينكر بعضنا على بعض، فنكون كسلفنا الصالح الذين نزعم أننا نتبعهم، لكننا نتبعهم أحيانا نسأل الله العافية والسلامة فيما نشتهي، نعفي لحيتنا، نعم اتباع السلف الصالح، نقصر إزارنا، نتبع السلف الصالح، لكن حين يقع منا إنسان في خطأ أو شيء ويأتي بعض إخوانه يناصحه، لا، ننسى مذهب سلفنا الصالح، نضعه وراءنا ظهريا إلا من رحم ربك. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ما معناه: فيه جواز الإنكار على الكبار بحضرة العموم. ما في بأس يا أخي. علي رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى القوم الذين ألهوه، قوم ألهوا علي وجعلوه بمنزلة الآلهة السبعية، ماذا صنع بهم؟ شق الأخاديد وحرقهم بالنار. حرقهم بالنار، أخذ الرجل الحي يلقيه بالنار ثم يحرقه حتى يموت. ماذا صنع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ سكت، قال هذا خليفة المسلمين، أخشى أني أناصح أو أنكر عليه أن يتفرق المسلمون أو إلى غير ذلك من الإيرادات التي تجري على ألسنة شياطين الإنس والجن. لا، بادر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. غضب علي رضي الله عنه أرضاه، قال كيف تنكر علي ولماذا تنكر علي؟ إن من أعظم المسائل التي يحسن بالمتفقه والمتدين والمتنسك اليوم أن يعلمها جيدا أنه لا أحد أكبر من الحق، وأن الحق أكبر من كل أحد، وأن أن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق الذي يعرف بالرجال. ولذلك لما كان سلفنا الصالح على نور وعلى هدى وعلى تمسك بهذا الحق كانوا ينصحون الطالب بأشياء تجعله دائما يدور مع الحق حيث دار. فيقول مثلا أيوب السختياني رحمه الله يقول لست تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. لماذا يقول هذه الكلمة؟ حتى ينوع الطالب المصادر ويتفقه فيكون عنده سعة في العلم وتتبع للحق. كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقول قائلهم من أئمتهم، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ما منا إلا راد ومردود عليه. الإمام مالك رحمه الله، الشافعي تلميذ مالك ومعظم لمالك تعظيما عظيما، يبوّد باب ما أخطأ فيه مالك، تعدى على شيخه، خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. محمد بن الحسن رحمه الله يصنف كتاب الرد على سير الأوزاعي، الأوزاعي إمام عظيم. هكذا كان السلف الصالح يتحاورون ويرد بعضهم على بعض ويتناصحون، وبمثل هذه الروح إذا وجد الإخلاص والعدل والكلام بعلم تحيى السنن ويشع النور ويصبح هناك نوع من الرقابة العلمية، بحيث يعلم طالب العلم أن هناك وراءه من يتعقبه، لا أنه ينفرد بفئام من شباب المسلمين ثم بعد ذلك يتضخم في نفسه ويظن أنه فوق النقد ولا يريد من أحد أن يتعقبه بشيء. فالذي يحيي مثل هذه الروح اعلموا أنه يخون السلفية في خصيصة من أهم خصائصها. الذي يريد من الناس أن ترى الخطأ ثم تسكت فاعلموا أنه خائن، وأنه أحد أمرين، إما أن عنده هو أشياء لا يريد أن الناس تكشفها فيتبين حاله فيخشى من النور ويخشى من البيان، وإما أنه يريد أن يظل الخطأ قاضعا دون أن يحرف ودون أن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا ليس هدي السلف الصالح. السلف الصالح يبينون، والبيان طيب ومطلوب. قد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن رجل من طلاب العلم إذا رأى خطأ أو شيء يتكلم به، قال يتكلم، وهذا موضع إجماع بين المسلمين. لكن بعض أهل العلم في غير ما خالف السنن، وهذا ليس بشرط شرعي ملزم، لكن بعض أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كلماته يقول إذا كان الرجل معروفا بالسنة فلا بأس من أن تراجعه بينك وبينه قبل أن تنشر. هذا ليس شرطا شرعيا ملزما، بل الذي جرى عليه عمل الناس أنه يبين مدام أن الخطأ يبين، أيش الإشكال؟ ليس هناك أي حرج في هذا، شيء لم يتحرج منه سلفنا الصالح، ما بالنا اليوم نتحرج منه؟ ما بالنا نخاف منه؟ إذا كان الكلام بعلم، أما إذا كان الكلام بغير علم وكان الكلام بظلم وهوى فهنا يأتي الشر، هنا يأتي الباطل. فالفتنة لا تحصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفتنة. مثل ما قال الله عز وجل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفتنة، هو الشر. والفتنة لا تحصل إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين. الأمر الأول السكوت عن الحق أن يبين، والأمر الثاني عدم الصبر المأمور على ما يؤمر به، بمعنى أنك تأمر شخص بالمعروف أو تنهى عن المنكر فما يصبر، مثل ما ذكر المولى جل وعلا في القرآن، قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ما يقبل، طاووسية، نرجسية، علو، شموخ، ليس هو من هدي علمائنا. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلس من جلسات العلم استدل بحديث فقال هذا الحديث لا يثبت، فقفز طالب من الطلاب قال: يا شيخ، قبل سنة أنا سمعتك تحتج بهذا الحديث. فقال: يا بني، كنت أراه صحيحا واتضح لي أنه ضعيف. ما قال والله الشيخ عبد العزيز أنا، بل أبلغ مثال وأعظم مثال أجدني أندفع إلى الاستشهاد به هو مثال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فكان الشيخ مقبل له كلمات تخرج منه عفو الخاطب بعفويته وعصبيته رحمه الله تعالى، يلمز فيها من الحكام، أعني بعض الحكام في بعض البلاد، كان يبدر منه مثل هذه الكلمات. فراجعوه وقالوا له: يا شيخ أخطأت، وكيف، وما يجوز، وهذا ليس من هدي السلف، وهذا كذا، وبينوا له. فماذا صنع؟ سجل شريطا، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أنا فلان من فلان الفلاني كنت أقول بكذا وكذا، وهذا خطأ مني، أستغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه، ومن سمع مني شيء من ذلك فقد تبت ورجعت، فلا أحل لأحد أن ينقله عني. ماذا حصل في عموم صفوف المؤمنين وخاصة المنتسبين منهم بالسنة؟ جرح مقبل، سقطت منزلته، بل والذي لا إله إلا هو أنك تجد أن منزلته زادت، وحبه عظم، وموالاته كبرت، لأنك ترى مثالا حيا للدوران مع الحق حيثما دار، وكسر هذه الحجوز وهذه الحواجب النفسية التي يصنعها الناس بأيديهم حتى تحول بين نور الله جل وعلا والناس. لا أحد أكبر من الحق، ولا أحد أكبر من النبي، ولا أحد له الحق أن يقول: لا، لا ترد على فلان أو فلان، لا، لكن الرد يكون بعلم ويكون بقصد حسن وهكذا. أما خشية والله أن فلان إذا نقدناه فقط، هو إيش، عنقود عنب؟ عنقود عنب أنت رميته برصاصة يسقط؟ إذا كان راسخا ثابتا في الحق والدين والسنة فمن الذي يسقطه؟ هل تظن أن منزلة أهل العلم تستفاد من هذا البهرج الذي درج عليه أهل هذا الزمان من الشكليات كما تجده عند كثير من الطوائف؟ إذا رأوا الرجل المفوه عندهم برزوه وأطلقوا عليه من ألقاب التفخيم والتعظيم، فضيلة الشيخ العلامة، ها، وألبسوه زي المشيخة، وأخذ يتكلم بفصاحة وبلاغة، ثم بعد ذلك لا يزالون يعظمونه ويعظمونه ويخرجونه في وسائل الإعلام، فإذا به صار شيخا كبيرا. هل تظن أن أهل العلم الربانيين الذين يصطلعهم الله جل وعلا لحفظ كلماته وتبليغها للناس يرتفعون لمثل هذه الأساليب الإعلامية؟ هذا من يقول مثل هذا أو يعتقده معناها ما فهم شيئا من الدين. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم من الذين يرفعهم؟ الله، الله عز وجل هو الذي يرفع، يرفع هؤلاء ويجعلهم منصورين ويجعلهم ظاهرين على الحق بنصره وتأييده جل وعلا، لا بالبهرج والإعلام والفصاحة والأشعار وغير ذلك. فإذا كان الرجل هذا المعين الذي خطئ وبين خطأه وكان راسخ العلم في السنة قائما بأمر الله حق القيام، فمن الذي يهز منزلته؟ إنما تهز منزلته إذا كان خطأه يدل على انحراف في منحاه في الفهم أو سوء مذهب له. هنا لا شك أن منزلته تسقط عند أهل الحديث والسنة. وأما إذا كان مواتيا على السنة وعلى طريقة أهل العلم راسخ القدم عظيم اليقين، فمن الذي يستطيع أن يهز منه؟ لا أحد. فقول بعضهم من نترك، إذا تكلمنا في فلان أو فلان فمعناها من يبقى لنا؟ إيش من يبقى لنا؟ إيش من يبقى لنا؟ ما هذه عبارة سلفية يقولها سلفي تعلم العلم وتربى عليه؟ ما بال أقوام يريدون أن يخيم الظلام وأن تعود أنواع من الحزبية جديدة؟ أما يكفي هذه الحزبيات التي كثرت من إلزام الناس بما لا يلزمهم شرعا؟ أما يكفي كسر هذا الطوق حتى يأتي بعض الناس يريد أن نجعل أطواق أخرى تغلب فيها العقول والقلوب؟ إن العبودية لله جل وعلا حرية عما سواه، وإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيم له صلى الله عليه وسلم، يجعل الإنسان دائما يبحث عن الحق ويدور معه حيث دار. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان كما يقول الألباني رحمه الله يطرد الشيطان. البيان خير وبركة، ما فيه شر أبدا، لكن الذي فيه الشر أن هذا الذي ينكر عليه لا يصلح ولا يرضى أن ينكر عليه، بل يجب أن ينكر عليه، بل يجلب بخيله ورجله يبحث عن الأعوان، ولا يريد أن يستسلم للحق ولا لداعية الحق. فهذا هو الذي يسبب الفتنة على نفسه. إذن فلا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يصبر، لا بد أن يصبر. وبحمد الله جل وعلا يعني أنه قد يعني يستوعب بعض الناس الطريق ويستثقلون يعني الأمانة، ويرون أن هذا الطريق شاق، طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحضة، البحث عنها والبحث عن الحق واستقامة عليه، طريق شاق وطويل، وهو كذلك، لكنه مريء طيب، عقبته حسنة للإنسان في نفسه وفي أمته. فالواجب على الجميع أن يتناصحوا بالنية الطيبة وبالكلام الحسن وبالعلم، هذا هو الواجب. أما أن يدعى إلى الكتمان وإلى أني أسكت عنك وتسكت عني، فهذه وصية من لم يعقل الكتاب والسنة ولم يعرف هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالمقصود أنه لا بأس يأتي طالب علم مثلا قوي، طيب يتعقب مثلا، أنا أضرب لكم مثل، ويعني قد يكون عند البعض تحسس مثلا من الأمثلة العيانية التي يذكر فيها أسماء وأشخاص بأعيانهم، وهذا التحسس يعني إذا كان المقصد منه أنه إذا أمكن بيان الحق من طريق لا يذكر فيه معين يحقق المقصود، فقد يكون في ذلك نوع من الحكمة. ولكن في الحقيقة أن كثيرا من المقصود قد لا فنقول نحن أيضا ما نتكلم عن أشباح ولا نتكلم برموز، نحن نتكلم عن أمور واقعة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فأنا أقول مثلا الشيخ سلمان العودة شيخ معروف سعودي، هذا معروف عنده يعني عند الجميع، إن لم يكن شيخ هذا يمثل رأس من رؤوس يعني التوجه القطبي في السعودية، توجهات قطبية سرورية، طيب هذا رأس، طبعا غير الآن آخر سنة غير مذهبه وغير مسلكه واصطدم مع جمهور أصحابه الملهاء الذين لا يعقلون حقيقة هذه الدعوات. سلمان العودة رد على الشيخ محمد الغزالي، علم من أعلام العالم الإسلامي، علم محمد الغزالي، أكو أحد ما يعرفه شيخ؟ كل الدنيا تعرفه، أتى وجمع كتبه وقرأها ثم نقده، وقال في مقدمة نقده له قال إن كثيرا مما كتب لا يخالفك فيه أحد. لكن ما الفارق بين أهل السنة والحديث وغيرهم في هذا الباب؟ ما الفرق؟ الفرق هو أن أهل السنة والحديث يجعلون هذا أصل مبني على قواعد الشرع لا ينجو من مظلته أحد، كل أحد يناصح ويرد عليه، ما منا إلا راد ومردود عليه، حتى لو كان منتسبا إلى السنة المحضة، لا أحد أكبر من الحق. فلذلك لو الآن مثلا جاء رجل من الإخوان المسلمين مثلا ثم صنف كتابا يرد فيه على الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، فأول ما يبتدر في أذهاننا أنت تأتي وترد على الشيخ ربيع، طيب أهل الدار أولى بأن يصلحوا ما فيها العقائد الفاسدة التي عندكم قبل لا تتكلم عن الشيخ. هذا الواضح. لما يأتي شخص آخر من طائفة أخرى يرد على الشيخ، لكن لو يأتي عالم سلفي ثم بعد ذلك يجمع ما كتب الشيخ ربيع وأشرطته ثم يدرسها ثم يبين ما فيها من أخطاء علمية، هل في هذا تثريب؟ هل في هذا مشكلة؟ ما في مشكلة، لكن يقرأ رده، ينظر إذا كان الكلام الذي قاله الشيخ ثابت عنه وبالفعل خطأ فجزاه الله خير الجزاء، يشكر سعيه حتى الشيخ نفسه فيما يفترض عليه شرعا. وأما أن يأتي البعض فيريد أن يجعل مثل هذا الأصل ومثل هذا التناصح ومثل هذا النقد أن يجعله محصورا في من يعاديهم هو أو في من يختارهم هو، فالمسألة ليست بالانتقاص، المسألة مسألة دين ومسألة علم. فيجب على الشباب اليوم عموما أن ينتبهوا إلى هذه الأمور، وأن يعلموا أنه لا أحد يقف في وجه النقد إلا أناس إما أنهم استثقلوا هذه الأمانة أو إنه ليس عندهم يقين في الحق أو أنهم يريدون أن يعملوا في الظلمات أو أنهم هم أنفسهم عندهم أشياء يخشون أن يتبين للناس خطأها. الدين النصيحة، ولا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، لأنه يمحص ولأنه يتبين معه السبيل الصحيح الذي يجب على المسلم أن يتدين لله جل وعلا به. فأسأل الله تبارك وتعالى، أسأله جل وعلا بوجهه سبحانه وتعالى أن يغيثنا وكل إخواننا المسلمين بغوثه، وأن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يخمد الباطل والظلمات، وأن يجمع القلوب على الحق المحض، وأن يرجعنا وإخواننا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في كل شأن. أقول هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. آمين. يقول السائل أحسن الله عليك يا شيخ، كيف الجمع حفظكم الله بين الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الاجتماع وعدم التفرق والنصرة والنصوص الواردة في وقوع الاختلاف في هذه الأمة؟ لا يوجد أصلا تعارض، لا يوجد تعارض بين هذه وهذه، هناك آيات جاءت مثل قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجاءت آيات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما في تعارض بين هذا الباب وهذا الباب. هذا الباب على وجهه الاجتماع يكون على ماذا؟ يكون على الحق، يكون على الكتاب والسنة، يكون على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يجمع القلوب وهو الأسباب الشرعية التي شرعها الله جل وعلا للألفة والمحبة. وأما النهي عن التفرق فالمقصود به أن يتفرق عن هذا الحق وأن تتبع الأهواء أو أن يحصل البغي والعدوان، فهذه الأسباب هي التي تفرق، فما يوجد تعارض أصلا حتى يحتاج إلى الجمع. نعم. وهذه الأسئلة إيه؟ اختر من هذه. يقول السائل هل في هجرة الآن من بلد إلى بلد؟ إذا وجد مقتضى الهجرة الشرعي لا يزال الهجرة موجودة. من ضيق عليه في بلد ما يستطيع أن يعبد الله جل وعلا ويوحده يستطيع أن يذهب إلى بلد آخر من غير مضرة، هذا قد يتعين أو يستحب له، فما في هذا الباب أيضا مفتوح. لكن ليس الهجرة التي عليها أهل البدع اليوم ممن يكفرون المجتمعات ويوجبون الهجرة إلى بلاد أخرى ثم يجتمعون ويغيرون على المسلمين تقتيلا باسم الحاكمية، فهؤلاء المبتدعة يستعملون هذا اللفظ الهجرة في غير بابه. لكن الهجرة الشرعية إنسان في بلاد الكفر. أقول ما رأي يا فضيل الشيخ، ما رأي في من يحب بعض الأحزاب السياسية الجماعات المحلية كجماعة التبليغ ويدعو إليه؟ هذا يحتاج أن يتفقه في القرآن والسنة. الحب والبغض هذه حركة النفس، الحب والبغض هذه حركة النفس، فكل نفس فيها حب وبغض وفيها حركة إرادية أن الإنسان يطمح في شيء وأن يترك شيء. فهذا الحب والبغض يجب أن يبنى على ماذا؟ على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويبغضه الله جل وعلا. فحركة هذا الإنسان في حبه مبنية إما على جهله بحقيقة ما عليه هذه الدعوات من الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى أن يتعلم، أو يعرف أن معها باطل ولكن اعتياده على هذا الباطل أشرب قلبه حبه، فعليه أن يطهر ويزكي نفسه. أهل السنة والحديث لا يحقدون على هذه الدعوات، أهل السنة والحديث لا يبغضون هذه الدعوات بغضا دنيويا، أهل السنة والحديث يريدون لهذه الدعوات جميعا، يريدون للمسلمين الخير ويحبون للجميع أن يرحمه الله جل وعلا. فعليه أن يتفهم وأن يتدبر دعوة أهل الحديث جيدا، دعوة أهل السنة. دقيق عليه أن يراعي حالك. الإمام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى أمة إلى أن يخففوا، فإن من ورائكم الضعيف والكبير وذو الحاجة، فهذا مريض مرضا ملازما، فهو أشبه بالضعيف وأشبه بذو الحاجة، فإذا كان هل يرفع قبل الإمام؟ يعني إذا صار الإمام هذا يرجع إلى مقدار الضرر اللي يحصل له، هو أعلم بهذا مني. كان يحصل له الضرر الذي يعني البالغ فله أن يرفع، أما إذا كان يحصل له نوع ضرر يستطيع أن يصبر معه فيصبر ثم يناصح هذا الإمام. نعم. يقول أستاذ، لماذا تنصح الشاب الملتزم الذي لا يعلم لا يعلم أهله القرآن، حيث أنه يا شيخ في بيتنا ثلاث شباب ملتزمين ولكن خيرهم الغير ووالدتهم لا تعرف تقرأ القرآن؟ ينظر إذا كان الوالدة مطاوعة لأن تعلم وتبذل نفسها معهم إلى أن تتعلم فلا شك أن هذا تقصير يلامون عليه، فالله جل وعلا يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. أما إذا كانت الوالدة ممن هي ترفض أن تتعلم وتتأبى عليهم وتتمنع فإنهم غير ملزمين ما داموا قد نصحوا لها. نعم. يقول أستاذ، اشتريت سيارة وكمبيوتر على التسهيلات لأني مضطر حيث أنني مطلوب على بيت التمويل. بالربا ما في ضرر. نعم. أكل الربا ما في ضرر. تبي تموت؟ يقول يا شيخ، شخص يطعن فيه ويحذر مني بما ليس فيه، إنما هو كذب وبهتان وأنا أعلم عنه معاصي وأمور، فهل أتكلم فيه كما تكلم فيه؟ إذا كان يتكلم فيك بما ليس فيك فلك أن تدفع عن نفسك هذا القول الباطل، لكن هذا لا يحل لك أن تتكلم فيه فيما ما كان من شأن التقصير في الطاعة. وأما إذا كان الذي فيه بدعة فلك أن تتكلم فيه ابتداء سواء تكلم فيك أو لم يتكلم. فالمقصود أن تقسم الأمور، هناك أمور ديانة كإنسان عنده بدعة ويدعو الناس إليها فهذا يتكلم فيه ابتداء إذا كان يحصل منه المضرة على الناس. وأما الأمور التي هي من جنس المعاصي فهذه الأصل فيها الستر على عموم المؤمنين. نعم. يقول السائل ما السبب الذي فضلت به سورة الفاتحة حيث أن سورة أنها سورة من سور القرآن ولكن تقرأ في كل صلاة؟ عيد السؤال. قل ما السبب الذي فضلت به سورة الفاتحة حيث أنها سورة من سور القرآن ولكن تقرأ في كل صلاة؟ سيد السؤال. قل ما السبب الذي فضلت به سورة الفاتحة حيث أنها سورة من سور القرآن ولكن تقرأ في كل صلاة؟ هذا يقرر، يعني يسأل ويقرر، فعلى أي حال يعني سورة الفاتحة تفضيلها ظاهر، فالأصل في تفضيل سورة على أخرى هو التوقيف والنص، هذا من حيث الأصل، لكن ما حصل فيه التفضيل من السور قرأ الفاتحة يعني مع علمه بمعناها وتحقيقا لمقصدها فإنه لا بد أن يكون مستقيما استقامة تامة وتنتفي عنه كل الذنوب من حقق القيام بها علما وعملا. نعم. خير. نعم. هو يقصد أن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يقول أن نتعاون فيما اتفقنا فيه هذا في الفروع ليس في الأصول، يعني الإعذار هنا، وأن الاجتماع يكون على الأصول. فنقول لهذا القائل، يعني هل القائل هذه العبارة سفيان الثوري أو الأوزاعي أو الإمام أحمد، حتى يعني يكون عندك من الغيرة ومن الديانة ما تريد المنافحة عنها كل هذه المنافحة؟ يا ليت لو أنك يعني كانت عندك هذه الروح في قضايا شرعية كثيرة من أمور السنة التي تنتهك ستورها جهارا نهارا، لكنا بخير. لو أن الغيرة على يعني الشيوخ والغيرة على المذاهب والغيرة على الطوائف كانت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللدين لحصل خير عظيم. هذه القاعدة باطلة، هذه القاعدة باطلة وهي مناقضة للكتاب والسنة، وقد صنف شيخنا حمد العثمان حفظه الله تعالى في نقض هذه القاعدة تصنيفا خاصا. نعم. تقول السائلة عند تحفيظ أي من بنات سورة الفاتحة أو في المدرسة حين نقول ولا الضالين هل يجب علينا كلنا أن نقول آمين؟ ما أعلم، ما أدري. في وفاة أحد ما هل يجوز أن نقرأ الفاتحة على روحه؟ لا لا يجوز، هذا أهل العلم يفتون بعدم الجواز، ما يوجد دليل على تجويز هذا. أقول سأل هل يجوز في عقد الزواج أن نقرأ الفاتحة؟ ليس له أصل، ما لا أصل. جزا الله الشيخ على ما قدم ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسابه. هنا تنبيه أخير، يدعوكم أخوكم علي طالب المرلي لحفل زهاه وكن خيم في جنب مدرسة الرؤية. يحبه يرضى والحب مما يكره ويسخط، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا والسنة بغوثه، وأن ينزل السكينة على أهل الحديث في كل مكان، وأن يقويهم وأن يسددهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت عقولهم وأحلامهم، وأن يبارك في علومهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يقمع من أراد هذه السنة بشر في مكانه يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا شريط يتضمن ثناء علماء الأمة المعاصرين وأئمة الدين في هذا العصر على العالم المجاهد والشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي. والآن مع كلمة سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى. ممكن أن تذكروا لنا بعض علماء أهل السنة في المدينة النبوية تنصحون الشباب بأخذ العلم عنهم وسؤالهم فيما أشكل؟ شيخ عبد المحسن العباس. نعم. شيخ عبد المحسن. نعم. بن عباس. نعم. شيخ حماد بن محمد الأنصاري. نعم. شيخ عمر محمد بلاتة. نعم. شيخ عطية محمد سالم. نعم. شيخ ربيع حاتي مزهري. نعم. شيخ محمد أمان. نعم. شيخ علي من الفزقي. نعم. شيخ صالح بن سعد حيمي. نعم. نعم. كل هؤلاء فيهم بركة وكلهم خير. نعم. وفقنا وإياه الاستفادة منهم. فهذا الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى يشهد بأن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عالم من علماء أهل السنة وينصح الشباب بأخذ العلم عنه وسؤاله فيما أشكل. وقال سماحته في موضع آخر من خصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. قد توفي الدكتور محمد أمان رحمه الله في ليلة الخميس الموافقة 27 شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يغفر للفقير الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده إنه سميع قريب. وهنا الشيخ ابن باز حفظه الله يشهد أيضا بأن الشيخ ربيع بن هادي من أهل السنة والجماعة، ويؤكد حفظه الله تعالى أن الشيخ ربيع معروف لديه بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. ويوفي الشيخ ابن باز حفظه الله بالاستفادة من كتب الشيخ ربيع. والآن مع كلمة العلامة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. المسألة تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. لابد في حموضة عن دواء. كم خلي الشيخ. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. ولذلك فالحط على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخطى على الجميع إنما يصدر

والآن مع كلمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. وإذا شاف يقال أن منهج الشيخ ربيع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وما أعلم أنه مخالف. الشيخ ربيع أخذنا عليه أهل العلم المعاصرين. أنا ما أعرف عليه إلا خيرا. فهذا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى لا يعلم أي مخالفة عند الشيخ ربيع لمنهج أهل السنة والجماعة، ويخبر أن الشيخ ربيع قد أثنى عليه أهل العلم المعاصرين، ويؤكد حفظه الله أنه لا يعلم عن الشيخ ربيع إلا خيرا. والآن مع كلمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح الحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. فهذا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يشهد بأن الشيخ ربيع بن هادي من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة، ويرى حفظه الله أن الشيخ ربيع من العلماء الذين ينبغي أن تروج أشرطتهم ودروسهم لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. ختاما أخي المستمع، فهل بعد هذه الكلمات التي صدرت من كبار علماء الأمة وأئمة الدين في هذا العصر في الثناء على هذا العالم المجاهد والشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي، هل بعد هذه الكلمات يتقي الله بعض الناس الذين يؤلفون بعض الكتابات في الطعن في هذا العالم الجليل وتشويه صورته بالباطل دون بينة ولا برهان؟ وإن الناظر في كتابات الشيخ ربيع وواقعه ودعوته لا يعلم.